لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. دين الحق ليظهر على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. هذه الآيات الكريمات من سورة فاطر سبحانه وتعالى، من الآية 9 إلى الآية 11 من السورة الكريمة، وفيها يخبر الله عز وجل عن نعمه وآلائه على عباده من إرسال الرياح وإنزال المطر وإنبات النبات وخلق الإنسان وتزويج الإنسان وإطالة عمره وتعميره في الأرض إلى غير ذلك، مستدلا بها على إمكان البعث. فالذي فعل كل هذا لا يعجزه أن يعيدنا مرة أخرى. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا، الرياح يرسلها الله عز وجل تتوجه أن شاء الله سبحانه وتعالى. هذه الرياح تدفع السحاب، تثير السحاب. هذا السحاب له رسالة وله مهمة مكلف بها من قبل الله عز وجل. فسقناه إلى بلد ميت، سقناه. تعلمون أن الرياح تسوق السحاب، وأيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرعد ملك معه عصا من نار يسوق بها السحاب سوقا. فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها، بعدما كانت أرض قاحلة جرداء جدباء لا زرع فيها ولا ماء، أحياها الله عز وجل كما قال سبحانه وتعالى: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. عشان كده هنا قال إيه؟ كذلك ليه النشور. يعني النشور يعني البعث يوم القيامة. وسبق الكلام في اللقاء السابق على هذه الآية بالتفصيل. فهذه الآية من أدلة إمكان البعث. كما سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إحياء الله الموتى يوم القيامة، فقال: أما مررت بواد محل، يعني إيه محل؟ لا زرع فيه ولا نبات، ثم مررت به مرة أخرى فإذا هو يهتز خضرا؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: كذلك يحيي الله بعد كذلك يحيي الله الناس بعد موته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو كذلك أحياء الله الموتى. طيب. ثم يقول الله عز وجل في الآية العاشرة: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، ومكر أولئك هو يبور. العزة ضد الذل، والعزة هي الشرف والمنعة والرفعة والسؤدد وغير ذلك من المعاني العظيمة تدخل تحت معنى كلمة إيه؟ العزة. ولذلك من اسم الله إيه؟ العزيز. يعني حتى بعد بضع آيات نجد الله عز وجل يقول: وما ذلك على الله إيه؟ بعزيز. دي كده معنى كلمة إيه؟ العزة. من كان يريد العزة، دي جملة يا جماعة شرطية. فين أداة الشرط؟ جميل. من؟ فين فعل الشرط؟ يريد. ها؟ وممكن كان. وبعدين الجواب أي ومقرون بفعل الجزاء. فلله العزة إيه؟ جميعا. يعني من كان يريد العزة، يعني من كان يريد أن يكون عزيزا، يعني كأن كل الناس يبحثون عن الإيه؟ عن العزة. كل واحد بيبحث عن العزة من وجهة نظره، يريد أن يصل إلى العزة، والطرق كثيرة جدا لمن يريدون الإيه؟ العزة. من الناس من يطلب العزة في المال، من الناس من يطلب العزة في الجاه، من الناس من يطلب العزة في السلطان، في المناصب، من الناس من يطلب العزة في عبادة الأوثان، من الناس من يطلب العزة في عبادة الصليب، من الناس من يطلب العزة في عبادة النار، ولا حصر. يعني لو قعدت تعد كده أنواع يعني الطرق التي يريد أهلها أن يتوصلوا بها إلى العزة ما استطعت أن تحصرها. فالله عز وجل كأنه أرسل مناديا ينادي لهؤلاء جميعا. من اللي عاوز العزة؟ أكيد كله هيقول أنا عاوز العزة. طيب الطريقة هو: فإن العزة لله جميعا. واضح؟ يبقى كده كأن ميكروفون شغال بيلف وبيسمع الناس كلها. انت عاوز ايه؟ عاوز العزة، تعال هنا. العزة هنا طريق ربنا سبحانه وتعالى. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. طيب لم يقل فالعزة لله، لان ممكن تحتمل ان تكون لله وليه ولغيره، لكن قدم الجار والمجرور اللي هو ايه؟ لله، لإفادة ايه؟ الاختصاص والحصر والقصر، قل ما شئت. ماشي كده؟ ويبقى لله دي مبتدأ، دي خبر مقدم، والعزة مبتدأ مؤخر. ماشي كده؟ وبعدين جميعا حال. أحسنت يا مولانا. فكده ليس هناك عزة إلا إيه؟ إلا لله. ولذلك نعى الله عز وجل على المنافقين الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. إيه؟ أي بتغون عندهم العزة. هم بيعملوا كده ليه؟ وعبد الله بن أبي بن سلول لعنه الله لما والى اليهود قال: هم أوليائي وأنا رجل إيه؟ أخشى الدوائر. ودافع عنهم حتى أطلقهم النبي صلى الله عليه وسلم. لما بنوا إيه؟ لا، بنوا قينقاع. لما نقضوا العهد دافع عنهم، وكان ولاؤه لليهود حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عند موته وقال له: يا أبا الحباب، ألم أنهك عن موالاة يهود أو عن محبة يهود؟ ألم أنهك عن حب يهود؟ قال: كان أسعد بن زرارة يكرههم فمات. شايف الغباء؟ يعني هو مفكر النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ايه؟ انت هتموت عشان بتحب الايه؟ اليهود. فهو بيرد بقى بيقول له: لا، طب ما اسعد بن زراره ما كانش بيواليهم ايه؟ ومات. ما هو المنافق غبي، مخه ضيق، او زي ما بعض يقول لك مخه كنز، خدت بالك؟ طب هو بيكلمك النبي صلى الله عليه وسلم عشان ايه؟ عشان تتوب قبل الموت. لا، هو فهم غلط. وبعدين كان مرة جالسا ومعه عبادة ابن الصامت رضي الله عنه، فقال عبادة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن بني فلان من اليهود كانوا أوليائي، وأنا أبرأ إلى الله إيه؟ من ولايتهم. ها؟ فقال عبد الله بن أبي: لكني ها أتمسك بولايتهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذ نصيب عبادة ابن الصامت من ولايتهم لك. حاجة صعبة جدا، حاجة صعبة جدا. هل نفعوه؟ ما نفعوه. ليست عندهم العزة يا جماعة، إن العزة لله جميعا. ولذلك يا جماعة، من طلب العزة في غير رضا الله إيه؟ أذله الله في الدنيا قبل الآخرة. وده احنا شايفين النماذج امامنا، ناس ارتموا في احضان الكفار ودول الغرب ولا يزالون يذلونهم ويذلون شعوبهم ليل نهار، واولياؤهم من المنافقين يسارعون فيهم وفي ارضائهم، وكلما سارع هؤلاء في ارضائهم زاد أولئك في إذلالهم. فأنت عاوز العزة، روح لربنا على طول، تمام؟ فإن العزة إيه؟ لله جميعا. طيب، في سورة المنافقون يقول الله عز وجل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين إيه؟ لا يعلمون. كيف ذلك؟ الآيات بتقول لله العزة جميعا، وهذه الآية تخبر أن العزة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وإيه؟ وللمؤمنين. هل هناك تعارض جماعة؟ لا تعارض. لماذا؟ لأن العزة لله جميعا لا شك في ذلك، ويعز بها من طلبها من طريقها، وعلى رأسهم رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي طلب العزة بطاعة الله. وكذلك المؤمنون الذين اتبعوه ينالون العزة. يبقى كده ايه؟ الحمد لله مفيش ايه؟ مفيش تعارض. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. وكأن سائل يسأل، لماذا العزة لله جميعا؟ ليه ما تكونش في جزء منها للملك فلان او الامير فلان او اي حد؟ ليه كلها لربنا؟ فكأن الله عز وجل يجيب على هذا السؤال فيقول ايه: اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، ومكر اولئك هو يبور. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم ازواجا. كل الحاجات اللي جايه دي كلها مين بيعملها غير ربنا سبحانه وتعالى؟ اذا كان حد بيعمل حاجه منها او ادعاها حتى، يبقى ممكن نتكلم في ان يبقى له جزء من العزه. لكن هل احد غير الله فعل هذه الاشياء؟ حتى فهل أحد ادعاها ولو بالكذب؟ حد ادعى أنه خلق الإنسان من تراب ويرسل الرياح وينزل المطر؟ وحد ادعى حاجة من كده حتى ولو بالكذب؟ هقول عليه مجنون على طول، محدش ادعاه. يبقى خلاص الله يستحق العزة جميعا، لأنه الذي له الملك. ولذلك بعد بضعة آيات أيضا يقول الله عز وجل قل ذلكم الله ربكم إيه؟ له الملك. يبقى هو اللي يستحق العزة، العزة وحده لا شريك له. وبعدين إذا طلبت العزة من الله أعزك الله. فكرش أنك هتطلب العزة من ربنا وربنا هيذلك، لا، أنت بتذل نفسك لربنا عشان في ذلك لله عزتك. تعرفين أن العبادة هي كمال الذل مع كمال المحبة، الاثنين مع بعض. فأنت بتذل نفسك لربنا وأنت بتحب ده، لكن المصيبة أن يذل الإنسان نفسه مع البغض. زي مثلا واحد رئيسه مغلبه أو أبوه مزهجه فبيذل نفسه له، بس لو يطول يجرجشه هيجرجشه، واخد بالك؟ ما ينفعش. واحد بيحب واحد بحب شديد جدا، بس ايه لو في موقف ممكن يذل نفسه فيه له ما يرضاش، يقول لك لا انا بنحبك اي نعم بس مش كده، مش للدرجه دي. في واحد تالت بيحب واحد حب شديد جدا وبيذل نفسه له وهو مبسوط لغير الله، دي كده عباده ايه لغير الله، صح ولا ايه؟ الاثنين لما يبقوا مع بعض تبقى ايه؟ تبقى عباده. كمال الذل مع كمال الايه؟ المحبه. طيب، اليه يصعد الكلم الطيب. اليه يعني ايه؟ الى الله. مش ربنا قال والله الذي ارسل الرياح فتثير سحابه من كان يريد العزه فلله العزه جميعا، فاقرب مذكور هو الله. يبقى الضمير يعود ايه؟ الى الله سبحانه وتعالى. اليه يصعد الكلم الطيب، يصعد. يبقى دي يا جماعه من اصرح الادله على ايه؟ احسنت يا مولانا، على علو الله عز وجل وعلى فوقيته سبحانه وتعالى، مش كده؟ سبح اسم ربك الاعلى. أأمنتم من في السماء؟ اين الله؟ قالت في السماء. والله لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع سماوات، زوجكن أهاليكن وزوجني الذي في السماء، أو زوجني الله من فوق سبعة أرقعة. مئات الآيات ومئات الأحاديث تدل على علو الله عز وجل. لذلك الإمام الذهبي رحمه الله تعالى له كتاب عظيم، الذهبي القديم، متوفى سنة 748، الحافظ الذهبي صاحب التاريخ وصاحب الميزان الاعتدال وسير أعلام النبلاء. الإمام الذهبي رحمه الله تعالى له كتاب اسمه ايه؟ علو العلي الغفار. علو العلي الايه؟ الغفار. طبعا الناس ما تعرفوش لأن هم عرفوا كتاب اسمه ايه؟ مختصر العلو. مش عارفين مختصر العلو ده مختصر لكتاب ايه؟ لا، مختصر العلو الشيخ الألباني رحمه الله ده اختصار لكتاب الإمام الذهبي علو العلي الغفار، تمام كده؟ وطبعا عندنا جيوش من الأدلة في كتاب معارج القبول من الآيات والأحاديث، أكثر من 60 صفحة أدلة بس على علو الله عز وجل على خلقه سبحانه وتعالى. فهذه من الآيات، إليه يصعد الكلم الطيب. الكلم تطلق على المفرد والمثنى والجمع. يعني ايه؟ لو قلت كلمة واحدة ممكن تسمى ايه؟ كلمة. جمعها ايه؟ كلم او كلام. فالكلم الطيب ما هو؟ كل كلام طيب، ولا أطيب من إيه؟ من ذكر الله عز وجل، وعلى رأس ذلك التوحيد، كلمة لا إله إلا الله. خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي إيه؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. أفضل الذكر لا إله إلا الله، خير الذكر لا إله إلا الله، وخير الدعاء الحمد لله. طيب، وقراءة القرآن في الكلام الطيب ولا لا؟ وأذكار الصباح، أذكار المساء، التسبيح، التحميد، التكبير، التهليل، الاستغفار، أي كلام في ذكر الله يدخل في مسمى إيه؟ الكلم الطيب. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا إيه؟ كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم إيه؟ مشكورا. ماذا كان سعيهم؟ قول لا إله إلا الله. تمام. يبقى الكلم الطيب تشمل كل كلام فيه ذكر الله عز وجل، وعلى رأسه كلمة التوحيد لا إله إلا الله. والعمل الصالح هو إيه؟ لابد فيه من شرطين اللي هم إيه؟ الإخلاص والمتابعة. ولا يتأتى هذان الشرطان إلا بإيه؟ ها؟ بالعلم. هو أنت هتخلص إزاي وأنت مش عارف يعني إخلاص؟ هتتابع النبي صلى الله عليه وسلم وأنت مش عارف سنته؟ عشان كده العلم يسبق هذين الشرطين، ولذلك بعض العلماء يعد الشروط ثلاثة: العلم والإخلاص والإيه؟ والاتباع. لأنك مش هتصل للإخلاص ولا المتابعة إلا بإيه؟ إلا بالعلم. والعمل الصالح وإيه؟ يرفعه. ركزوا معنا بقى كده يا جماعة، تعالوا هنعمل حصر للمذكورات ظاهرا، وحصر للإيه؟ للضمائر، عشان لما نعرض الأقوال نبقوا فاهمين احنا بنعمل ايه. معايا صحيحين ولا ايه؟ طيب ده كلام ممتاز. انا هتكلم في عبارة ايه؟ اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، بس هي دي العبارة اللي انا عاوز اتكلم فيها. عاوز نحصر الاشياء المذكورة فيها ظاهرا، اشياء ظاهرة. اول حاجة ايه؟ اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. اول مذكور ظاهر، احسنتم، ممتاز. الكلم ايه؟ ممتاز خالص. طيب، والحاجة الثانية المذكورة ظاهرا، العمل الصالح. جميل كده، ده كلام ممتاز خالص. يبقى احنا كده الحاجات الظاهرة اللي هي الكلم الطيب والعمل الايه؟ الصالح، دول اتنين بس. خلاص. طيب، المضمر، الضمائر بقى اليه يعود على مين؟ على اسم الجلال. ادي اول ضمير اهو. نعم، اللي هو يصعد الكلم الطيب، ما فيش بقى مستتر، ده هو ظاهر اهو. يعني هتقول اله يصعد هو الكلم الطيب؟ لا، ما دام ظاهر خلاص. عشان كده احنا عدينا الظاهر الاول. يبقى اول ضمير عندنا هنا يا جماعه اليه، اللي يعود على اسم الايه؟ الجلال. الضمير الثاني يرفعه. يرفعه فيها كم ضمير ديت؟ ايوه، ممتاز، ممتاز جدا. اول ضمير ايه؟ الفاعل مستتر، ماشي كده. والهاء الثانيه ظاهر. بالراحه عليها مولانا، الله يسترك، الله يسترك، ما تلخبطش اخوانك، الله يسترك، الله يكرمك، ما تستعجلش عليا عشان انا عاوز افهمها لكم صح، لان دي فيها اقوال كتير. عاوزين بقى تستعجلوا وتكلفتوا براحتكم. ايوه، خلي بالك. يبقى انا عندي كده كام حاجه ظاهره، كم مذكور ظاهر هنا؟ اثنين. ايه هما؟ الكلم الطيب والعمل الصالح. الضمائر إليه، الهاء في كلمة إليه تعود على الله عز وجل، والضمير الثاني هو الفاعل في كلمة إيه؟ يرفع. والضمير الثالث المفعول به اللي هو الهاء يرفعه. واضح كده يا جماعة؟ الأمور الظاهرة واضحة، والضمائر الثلاثة معروفة كده. طب ده كلام ممتاز جدا، جميل. اثنين ظاهرين وثلاثة ضمائر مضمرة، ثلاث مذكورات مضمرة. طيب نيجي بقى نشوف الايه الكلام هنا عامل ازاي. والعمل الصالح يرفعه. عاوزين نعرف العبارة ده هي. العمل الصالح فاعل مش كده؟ فعل. العمل الصالح فاعل. ايوه مبتدا ماشي بالراحه بس. العمل الصالح ده مبتدا. العمل مبتدا والصالح صفه او بدل. نعم ماشي كده. يرفعه خبر. طيب يرفعه ديت فعل وفاعل ومفعول صح؟ جملة فعلية. طيب أين الفاعل؟ ضمير المستتر اللي هو مين؟ الله سبحانه وتعالى. يبقى الله يرفع العمل الصالح، لأن يرفعه هو تعود على مين المفعول ده؟ العمل الصالح مش كده؟ يبقى ايه؟ الله يرفع العمل الصالح. طيب ده قول فهمناه كده القول دي. يبقى الفاعل هنا في كلمة يرفعه هو الله سبحانه وتعالى، وهاء الضمير دي تعود على العمل ايه؟ الصالح. القول ده واضح ها؟ طيب القول الثاني أن العمل الصالح يرفع الكلمة الطيب. يعني إيه؟ يعني الكلمة الطيب لا يرفع إلا بالإيه؟ بالعمل الصالح. لو قعدت تتكلم طولك وعرضك وتقول الأذكار وتقرأ قرآن وتسبح وتحمد وكل حاجة بس ما بتصليش، ما بتعملش الفرائض، هل الكلام اللي انت بتقوله الذكر ده كله هيرفع الى الله عز وجل بمعنى القبول؟ يعني ما كل شيء بيرفع الى الله مش كده ولا ايه؟ عمل صالح عمل سيء كله بيرفع الى الله عز وجل، وده هنتكلم فيها. ولكن اقصد هنا القبول، هنا هل سيقبل ما تقول من اذكار وقراءة قرآن وانت لا تؤدي الفرائض؟ لا يقبل. يبقى العمل الصالح يرفع ايه؟ يبقى العمل الصالح يرفعه الفاعل هنا في يرفعه العمل الصالح، والمفعول ايه؟ الهاء الضمير ده يتعود على الكلم الايه؟ كده القول ده واضح يا جماعه؟ يبقى كده كم قول كده؟ اثنين. الاولاني الله يرفع العمل الصالح، الثاني العمل الصالح يرفع الكلمه الايه؟ الطيب. القول الثاني ده قول جمهور المفسرين ان العمل الصالح يرفع الكلمه الايه؟ جميل كده. القول الثالث العكس، ان الكلمه الطيب يرفع العمل الصالح. يعني ايه؟ واحد عمال يتصدق وعمال يبني مساجد وعمال يساعد الفقراء والمساكين وعمال يعمل خير طوله وعرضه، لكنه ايه؟ كافر، لم ينطق بكلمة لا إله إلا الله. هل ينفعه؟ ها؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها ايه؟ طب في الآخرة؟ أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا ايه؟ يعملون. من كان يريد حرث الدنيا ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه إيه؟ منها وما له في الآخرة إيه؟ من نصيب. فخليه يعمل أعمال صالحة كثيرة خالص، حاتم الطائي، جمعية حقوق الإنسان، حاتم الطائي، ابن جدعان، خدت بالك، الجمعيات الخيرية بتاعت الكفار، وكل الناس اللي بتعمل خير دي بس مش مسلمين، من عدل الله عز وجل أن يكافئهم على خيرهم هذا بإيه؟ في الدنيا، عشان في الآخرة ما يجوش يطلبوا وما لهم في الآخرة إيه؟ من نصيب. يبقى كده العمل الصالح مهما كان صالحا لا يرفع إلى الله، يعني لا يقبل عند الله إلا إيه؟ إذا كان معه الكلم الطيب، وهو كلمة إيه؟ التوحيد. بناء على القول ده يبقى الكلم الطيب هو كلمة إيه؟ التوحيد، مش هتبقى عامة كده، يعني في الأقوال التانية هيبقى الكلم الطيب كل ذكر لله عز وجل، لكن في القول ده بالذات المقصود بالكلم الطيب إيه؟ الخصوص اللي هو إيه؟ كلمة التوحيد اللي هي لا إله إلا الله. يبقى كم قول كده يا جماعة؟ ثلاثة. نمرة واحد، الله يرفع العمل الصالح. اثنين، العمل الصالح يرفع الكلمة الإيه؟ الطيب. ثلاثة، الكلم الطيب يرفع العمل الإيه؟ الصالح. مش كده؟ طيب القول الرابع، وأنا أرى والله أعلم إن ده بيجمع بين الأقوال، أن كل منهما يرفع الآخر، يعني في تلازم بين الإيه؟ بين الكلم الطيب والعمل الإيه؟ لا يغني الكلم الطيب بدون عمل صالح، ولا يغني العمل الصالح بدون كلم طيب، يبقى في تلازم إيه؟ بينهما. ده القول كام ده؟ الرابع. تمام؟ طيب في قول خامس لكنه ضعيف جدا، يقول والعمل الصالح يرفعه، أي يرفع صاحبه. طب صاحبه هو مذكور في الآيات؟ لا، عشان كده كان هذا القول إيه؟ ضعيفا. الأقوال كده واضحة؟ طب لو أنا ما جبتش الضمائر بقى والظواهر ما كنتش كنت هتتلخبط، واخد بالك شيخ؟ طيب قول هو ايه يعني؟ نقول الله وقول قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم. قول السديد اللي هو قول الطيب، كلمة طيب يعني. احسنت، كلام جميل. اخونا بيستدل على ذلك بالآية، القول الثالث اللي هو الاثنين يرفعوا بعض، قول الله عز وجل ايه؟ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، اللي هي كلمة التوحيد، يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، دي العمل الصالح يعني، يعني فيها اشارة جميلة جزاك الله خير. طيب الاعمال ترفع الى الله عز وجل على مراحل، رفع يومي ورفع أسبوعي ورفع إيه؟ سنوي، والرفع الأخير رفع عمري. الرفع اليومي، حاضر يا مولانا، الرفع اليومي نجده في قول الله عز وجل إيه؟ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان إيه؟ إيه قرآن الفجر؟ صلاة الفجر. لماذا سميت قرآنا؟ لطول القراءة فيها. ولا قرآن الفجر الإذاعة اللي بيزعجوا بها الناس قبل الفجر بساعة؟ لا طبعا، مش ده قرآن الفجر، ده مما يؤذي الناس، مش القرآن طبعا، مكبرات الصوت اللي بتؤذي الناس، سواء كان في داخل المسجد لو صلى ركعتين، ولا يذكر الله ولا يدعي ربنا في وقت السحر، أو اللي في البيت مريض أو بيذاكر أو عنده شغل أو أذى، هذا بيأذي الناس بمكبرات الصوت، ولذلك الميكروفون متوجه على بيته ما بيقدرش يتكلم، لان لو اتكلم يقول لك ده بيكفر بالله، ده بيحبش القران، بيصد عن سبيل الله، فالراجل يعني بيتحمل ويسكت، لكن طبعا ما ينفعش، لا يجوز اذى الناس. اربعوا على انفسكم فانكم لا تدعون ايه اصما انكم تدعون سميعا بصيرا وهو يسمعكم ايه ويراكم سبحانه وتعالى. إن قرآن الفجر كان إيه؟ يعني مشهودة، تشهده ملائكة الليل وملائكة الإيه؟ النهار، وقت تسليم وردي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم إيه؟ ملائكة بالليل وملائكة بالنهار عند صلاة الصبح وعند صلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فسألهم ربهم وأعلم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إلي عمل الليل قبل النهار وفي رواية قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل الليل وفي رواية قبل عمل الليل، حجابه النور وفي رواية حجابه النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. فده كده الايه؟ الرفع اليومي على مرتين، مرة في الفجر عمل الليل، ومرة في العصر عمل ايه؟ النهار. الرفع الثاني الرفع الأسبوعي أيضا على نصفين، يوم الاثنين ويوم الخميس عصرا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على صيام الاثنين والخميس. سيدنا أسامة بن زيد يقول: يا رسول الله، نراك تصوم حتى نقول لا تفطر، وتفطر حتى نقول لا تصوم، سوى يومين إن دخل في صيامك وإلا إيه صمتهما. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فما هذان اليومان؟ قال: يوم الاثنين ويوم الخميس. قال: هما يومان إيه ترفع فيهما الأعمال، في رواية تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا إيه وأنا صائم. الرفع الثالث الرفع السنوي في شهر شعبان. لما أسامة بن زيد برضك سأل النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث، قال: يا رسول الله، نراك تصوم في شعبان ما لا تصوم إيه في غيره، يعني كأنه بيقول له أنت بتكتر الصيام في شعبان غير أي شهر تاني. قال: ذاك شهر إيه يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر إيه ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا إيه وأنا صائم. الرفع الثالث الرفع العمري اللي هو عند موت الإنسان. الرابع عند موت الإنسان ترفع أعماله كلها إلى الله سبحانه وتعالى، وتعدد النسخ ده رحمة من الله عز وجل. اللي ما تبش الليل يتوب بالنهار، اللي ما تبش في نص الأسبوع الأولاني يتوب في النص الثاني، اللي ما تبش طول السنة يتوب في شعبان، واللي ما تبش طول العمر إن الله يقبل توبة أحدكم إيه ما لم يغرغر. طول ما جاتش الغرغرة في فرصة أنك إيه تتوب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. لا، ما فيش دليل على الرفع الشهري. أنت عاوز إيه في الشهر بيترفع كم مرة؟ 9 مرات مش كده؟ غير الرفع اليومي كمان كل يوم، يبقى ده 30 مرة، 39 مرة في الشهر. انت عاوز ايه تاني؟ خدت بالك؟ 60 كل يوم مرتين. 60 على رأيك، قول له 69 اهو ماشي. ربنا سبحانه وتعالى عشان ختمنا جميعا. طيب، والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، ومكر أولئك هو يبور. المكر هو فعل الشيء في خفاء. المكر هو فعل الشيء في خفاء، يعني زي ما يكون بيعمل بيدبر حيلة، بيعمل مؤامرة بس في خفاء، بحيث عدوه ما يشعرش به بما يصنع. وهذا فعل الضعيف. إنسان الضعيف يعمل إيه؟ يمكر، لأنه لو مش ضعيف وكان قوي مش محتاج إنه إيه؟ إنه يمكر، مش كده؟ وإذ يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. يعني بيمكروا، بيدبروا، قاعدين في دار الندوة معهم أبو جهل ومعهم إبليس الرجل النجدي، ونعملوا إيه في المشكلة دي؟ اللي يقول إيه نقتله، تاني يقول له لا، أهله حيجوا يتلموا علينا وياخدوا اللي قال لي نحبسه حتى يموت كما فعل الشرعاء، هيطلعوا نخرجه لسانه الحلو هيخليه من الناس ويجي قتلنا تاني، يبقى الحل ايه نقتله. طب نقتله ازاي كلنا نشترك في ايه؟ كل ده في الخفاء، واخد بالك؟ فالمكر كده. فهم يمكرون ايه؟ السيئات. طيب هنا يا جماعة كلمة يمكر ده فعل، والفعل ايه؟ لازم لا يتعدى، يعني اخره ايه؟ يمكر مكرا، ومكروا مكرا، ومكرنا ايه؟ مكرا وهم لا يشعرون. لكن يأتي مفعول من غير لفظه ده مش موجود. فهنا يمكرون السيئات، هنعملوا ايه في السيئات ديت؟ هتبقى وصف ليه؟ للمكرات. يمكرون المكرات الايه؟ السيئات. او هيضمن فعل يمكرون فعلا متعديا، هو فعل لازم، فهيضمن كأنه في معنى فعل متعدي، هتبقى يمكرون يعني يكسبون، وبالتالي يكسبون ده فعل ايه؟ متعدي لمفعول يكسبون السيئات. واضح كده؟ طيب حتة يمكرون السيئات جمعت بين امرين، بين الفعل السيئات وبين ايه؟ المكر. واضح كده؟ طيب والذين يمكرون السيئات من دول؟ البعض قال المشركون، زي ما سمعنا القصة بتاعت ايه؟ تدبير لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، يمكرون السيئات اهو، صح؟ والبعض قال اهل الرياء المراؤون، الناس اللي هي بتتظاهر بالاعمال الصالحه ولكنهم ايه؟ يفعلون ذلك من اجل ايه؟ من اجل الناس وليس من اجل الله. البعض قال المنافقون، لان المنافقون هم الذين يولون اعداء الاسلام ويدبرون ويخططون ويتآمرون على الاسلام بالتعاون مع ايه؟ مع اوليائهم من الكفار. والبعض قال، واللي اختاره ابن كثير رحمه الله تعالى، ان الايه ايه؟ عامه، لان ما خصصتش حد. تمام كده؟ طب نشوف سياق الايه بيدل على ايه. قال والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد. لهم طبعا قدم الجر والمجرور عشان الاستحقاق، عذاب شديد. عذاب ده مين اللي بيذكر العذاب؟ الله، دي كفاية. وكمان شديد، مين اللي بيذكر انه شديد؟ الله عز وجل. ومكر أولئك هو يبور. يعني هو مكر أولئك هو يبور، يعني مكر هؤلاء الماكرين يبور، يعني يفسد وإيه؟ ويبطل، زي ما جه في آخر السورة، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم، فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا إيه؟ إيه النفور ده؟ استكبارا في الأرض ومكر الإيه؟ السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا إيه؟ إلا بأهل. وربنا عز وجل قال ومكرنا مكرا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم إيه؟ أجمعين. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. طيب يا جماعة، هل الله عز وجل يحتاج إلى أن يمكر؟ لا. أمال ومكرنا مكرا ايه دي؟ خلي بالك، ما هو المكر الفعل في خفاء، تدبير في خفاء ويغلب على الشر، لكن قد يحدث في الخير، واخد بالك؟ وكده كده فعل ربنا ايه؟ في خفاء كمان، يعني مش محتاج انه يخفيه عن الناس، بس هو حد يعرف حاجه عن ايه؟ عن فعل الله عز وجل وتدبير الله عز وجل، ما حدش يعرف. او هذا من باب المشاكله في اللفظ، يخادعون الله وهو ايه؟ خادعهم. خدت بالك؟ وهكذا يعني يستهزئون، الله يستهزئ بهم ومدهم في طغيانهم يعمون. فده من باب الايه المشاكلة، الخير كله في يديك والشر ايه ليس اليك. ها ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآيات لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، لآية ها لآية لقوم يعلمون. طيب في سورة يونس عليه السلام ربنا عز وجل يقول ايه اللي هي ورسول قل الله اسرع مكرا ايه اذا لهم ايه مكر في اياتنا واذا ذقنا الناس رحمه من بعد ضراء مستهم اذا لهم ايه مكر ايه في اياتنا قل الله ايه ودي تطمنك خالص. خلي اللي بيمكر ويدبر ويخطط عشان نشر البدع ونشر الضلالات ونشر المذاهب الفاسدة والأفكار الباطلة والبحث عن الفرق الضالة وإجبار الناس على الشركيات والبدع، خد بالك ما تنساش أن الله إيه أسرع مكرا. اوعى تنسى دي، إن رسلنا يكتبون إيه ما تمكرون ويمكرون ويمكر الله والله ايه والله خير الايه الماكرين. ماشي، في لحظه ما بين طرفه عين وانتباهتها يغير الله من حال الى ايه الى حال. تمام. طيب ومكر اولئك هو يبور، يعني يفسد ويبطل. ها ولذلك ما تزعلش وما تيأسش أما تجد أعداء الإسلام لهم السطوة ولهم الغلبة، وما تجد أهل البدع بتنشر بدعهم وتروج وينفق عليها بالأموال الطائلة ويدفع من ورائها من خلال دول في الخارج ودعم داخلي، وخلاص وانت تحس كده خلاص ان السنة انتهت، أهل السنة انتهوا، بتيأس انت. لا لا ييأس من روح الله إلا الايه إلا القوم الكافرون. التدبير يا جماعة تدبير ربنا سبحانه وتعالى. تذكر دائما قول الله عز وجل إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. طب كل ده ليه يا رب؟ ليه اللي بيحصل ده؟ ليميز الله والخبيث إيه من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فاركمه جميعا فاجعله في جهنم أولئك هم الإيه هم الخاسرون. تمام. فما تخافش، ما تخافش على الدين، تخافش على الإسلام، بس خاف على نفسك انت يا معلم. اعمل لدين الله عز وجل ولابد ان يكون لك اثر حتى ايه تنجو وتفوز. ها يمكن حضراتكم شفتوا الجنازة الاخيرة اللي كانت يوم الاحد الماضي، شيخنا الشيخ حسن نصر الله يرحمه، كانت جنازة ضخمة جدا فيها الاف مؤلفة، يعني المسجد اربعة ادوار ومسجد ضخم كبير اتملوا كلهم والشوارع اللي حول المسجد كلها تسدت، غير العربيات اصلا كانت مركونه بعيد عن المسجد بحوالي كيلو. المسجد بينه وبين المقابر 3 كيلو، كان عربيات من اول المسجد لغايه المقابر. في جنازه لاهل البدع كده، دي بقى جنازه اهل السنه زي الامام مالك، زي الامام احمد رحمه الله ما قال ايه بيننا وبينهم يوم ايه ما تخافوش على الاسلام، لان اللي تولى حفظه اقوى منه ومنك ربنا، انا نحن نزلنا الذكر وانا لو لحافظون. لكن خاف على نفسك، كل ما هتنتشر البدع اكتر انت السبب بتقصيرك في خدمة الدين ونشر السنة والدفاع عن التوحيد. تمام. طيب ومكر اولئك هو يبور، والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم ازواجا وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. مواصلة لتعداد نعم الله عز وجل على خلقه، والله خلقكم من تراب. خلقكم يعني ايه؟ أنشأكم من عدم. طيب الأصل المادة التي خلقتم منها ايه؟ طب ربنا قال خلقكم بالجمع، هل احنا كلنا خلقنا من تراب؟ أصلنا آدم عليه السلام خلق ايه؟ من تراب، أما نحن بعد ذلك فايه؟ من ماء ايه مهين. تمام؟ يعني احنا خلقنا بعد ذلك من ايه؟ من ماء مهين، ومراحل الخلق معروفة. عشان كده قال ايه؟ والله خلقكم من تراب، اللي هو أصلكم يعني آدم عليه السلام، ثم من نطفة اللي ايه؟ ذرية آدم بقى، لما خلق الله حواء من ضلع آدم وتزوجها وكان من نسلهم أبناؤهم وأبناء أبنائهم إلى أن امتلأت الدنيا بالبشر، ده من نطفة. ولذلك تلاحظ أن نفس العناصر المكونة للتراب هي هي نفس العناصر المكونة لجسم الإيه؟ الإنسان. 16 عنصر اللي مكونة للتراب هي هي 16 عنصر مكونة لإيه؟ لجسد الإنسان. بس بتختلف في إيه؟ في إن ممكن واحد عنده عنصر نقص، أو واحد عنده نقص في عنصر معين، واخد بالك؟ لكن في النهاية جسد الإنسان ها هو نفس العناصر. التراب هو حتى هو غذاؤه ونماؤه من إيه؟ من التراب، مش كده؟ يعني الناس بتشرب مية، المية دي جاية من التراب. طب بيأكلوا إيه؟ بيأكلوا نبات، تغذى من التراب. بيأكلوا حيوانات، الحيوانات دي اتكلت نبات والنبات ده من التراب، واخد بالك؟ فتلاقي الإنسان يعني كل مغذياته وكل يعني منمياته من الايه؟ من التراب. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة ايه؟ أخرى. تمام؟ طيب والله خلقكم من تراب ثم من نطفة، خلاص النطفة دي، ثم جعلكم أزواجا. هل يا جماعة الإنسان خلق من نطفة وبعد كده تزوج؟ لا، ده إجمال. تفسيره فين؟ فين الآية؟ ها؟ حلو، مؤمنون وغافر والحج. ها؟ مين يقول الآيات؟ قول. ده الحج. يا أيها الناس إن كنتم في رحم من بعد فإن إيه؟ خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم. ماشي كده؟ طيب دي آية الحج. ماشي، آية غافر. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلة، برضو جاب بعض اللي هي المراحل مش كلها. طيب الآية بقى اللي جايبه كله فين؟ نعم، بتقولي آية المؤمنون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة إيه؟ اللي هو آدم، ثم جعلناه أي أبناؤه وأحفاده من سلالة إيه؟ لا، ولقد خلقنا الإنسان من إيه؟ ثم جعلناه نطفة اللي هو أبناء آدم وأحفاد، ما عدا طبعا عيسى عليه السلام، ها، وما عدا حواء. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين وهو الرحم، ثم خلقنا النطفة إيه؟ علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا إيه؟ آخر، فتبارك الله أحسن إيه؟ الخالقين. يبقى إيه؟ ما لم يذكر من مراحل خلق الإنسان في موضع ذكر في إيه؟ في موضع آخر. فهنا اختصار، والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم إيه؟ أزواج، يعني يتزوج الرجل المرأة ها؟ حتى يستمر إيه؟ النسل. ثم جعلكم أزواج وما تحمل من أنثى، أنه أنثى بقى؟ أي أنثى، سواء من أنثى البشر أو من أنثى البقر، خدت بالك؟ أو من أنثى الجن أو من أنثى الإيه؟ الحيوانات أو الطيور أو حتى النخيل الزروع ها؟ وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا إيه؟ أيوة. يبقى عشان بس الجماعة بتوع الجينات والجماعة بتوع الموجات فوق الصوتية والجماعة اللي عاوزين يختاروا ولا ويختاروا بنت وبصفات معينة بشكل معين وبذكاء معين يروحوا يلعبوا، ها ده كل ده بتاع ربنا بس، لله ملك السماوات والأرض، ايه يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. خلاص. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، في واحدة بتضع على 7 أشهر، واحدة بتضع على 6 أشهر، واحدة بتضع على 9، ها واحدة ممكن تضع على 4 سنين. حصل ده الإمام القرطبي حكاه، الله يعلم ما إيه ما تحمل كل أنثى وما تغض الأرحام. ذكر إن في حالة واحدة زوجها سافر وبعدين قعد 4 سنين برا ورجع، فلما رجع ولدت، فطبعا اتهموها بالزنا، فنظر إلى الولد فأثبت أنه له الولد مولود له شعر طويل وأسنان، يعني كويس المنزل يعني، خدت بالك؟ فبس دي حالات نادرة طبعا، يعني دي حالات نادرة جدا يعني، تمام؟ وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا إيه؟ بعلمه. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. الجملة دي يا جماعة ما يعربها إيه؟ شرطية، الفعل بتاعها إيه؟ يعمر. وبعدين إلا في كتاب، يبقى يعمر وينقص الاثنين فعل الشرط. طيب وما يعمر، يعمر ده ايه؟ فعل مضارع مبني ايه؟ للمفعول او لما لم يسمى فاعله او للمجهول. يبقى وما يعمر معمر، يبقى من معمر الجر والمجرور ده في محل ايه؟ في محل رفع ايه؟ نائب فاعل، لان اللي بيجي بعد المبني المجهول بيبقى نائب فاعل مش فاعل، ولو جه حاجه تانية بتبقى مفعول تاني بعد منه. خلاص. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، برضو نفس الكلام، ينقص عمره صح كده الا في كتاب. طيب وما يعمر من معمر، معمر اسم ايه؟ مفعول مش كده؟ يعني وقع التعمير عليه من غيره، واخد بالك؟ فاكر معمر الجدافي؟ معمر، ما ينفعش معمر يقول لك فلان ده معمر، لا غلط، لا معمر اي اعمره الله عز وجل، اطال الله ايه عمره، سواء كافر بقى او ايه او مسلم، لان طول العمر يا جماعه مش معناها الرضا. سيدنا سعد بن وقاص لما دعا رجل قال ليه اللهم ايه اطل عمره وادم فقره وعرضه للايه للفتن، لانه كذب على سعد وادعى انه لا يحسن يصلي مش كده، فكان يمشي يعني نزلت حواجبه على ايه خده، ها وهو يغمز للايه للشابات في السوق ويقول عجوز فقير اصابتني ايه دعوه سعد. يا اخي حتى الناس الوحشه الاول كانت احسن من دلوقتي، حاجه صعبه جدا يعني، يعني هو معترف ان اصابته دعوه سعد، لا النهارده بيكابر بيكابر، لا حول ولا قوة إلا بالله. تمام. يبقى وما يعمر من معمر أي الذي أطال الله عمره، ولا ينقص من عمره، الهاء الضمير دي تعود على مين؟ على معمر صح، ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. يبقى المعمر ده يا جماعة يعني أطال الله إيه عمره. طيب كيف ينقص من عمره؟ كل يوم يمر عليه ينقص من عمره صح؟ مش كده؟ واحد ربنا كاتب له يعيش 100 سنة واتولد النهاردة وعدى على ميلاده ساعة، نقصت من عمره ولا لا؟ ويفضل ينقص من عمره ينقص من عمره لغاية لما ايه يصل القبر، يعني نحن نساق إلى القبور سوقا لا حيلة لنا في ذلك، كل واحد فينا كأن في حد وراه بيجري وراه بيسوق إلى القبر وإلى الموت. طيب وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. طب إزاي ينقص من عمره؟ ها يعني الضمير ده اللي بيعود على المعمر ده، هل ده يعود على المعمر على حقيقته ولا يعود على واحد تاني؟ يعني كأنه في غير القرآن قيل إيه؟ وما يعمر من أحد ولا ينقص من عمر أحد آخر إلا في كتاب. واخد بالك من التفسير ده ولا نوضح تاني؟ نوضح تاني. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. وما يعمر من معمر، يعني وما يعمر من إنسان، ولا ينقص من عمر إنسان آخر إلا إيه؟ مش معقول واحد يا جماعة هيعمر وينقص من عمر في نفس الوقت؟ يعني واحد ربنا كتب له مثلا يعيش 100 سنة، خلاص ربنا كتب له كده ينقص من عمره، يبقى ينقص من عمر غيره صح؟ لا كده شخصين، كده في شخصين، شخص معمر أطال الله عمره وشخص لم يطل الله إيه؟ عمره. يعني في واحد اتولد وعاش 100 سنة وفي واحد اتولد ومات على طول. جميل، واضح كده؟ أخوكم قال لكم الآية ومنكم يتوفى ومنكم يرد إلى أرض الإيه؟ العمر. طيب إزاي هما اتنين قسمين، يعني قسم معمر وقسم قصير العمر، ها؟ ويعود الضمير على المعمر، ها؟ ده يا جماعة أسلوب معروف عند العرب، أعطيتك درهما ونصفه، لي عندك جنيه ونصفه، أنا لي عندك كام؟ ولا جنيه ونصه بس، ناخد نصه هو بس، لا، طب ونصفه، مش الهاء دي ضمير تعود على الايه؟ على الجنيه أو على الدرهم، ها؟ أعطيته ثوبا ونصفه، الهاء تعود على الثوب، بس نصفه أكيد مش نصف نفس الثوب الأول، لأن القرينة في الكلام واضحة، ما دام القرينة واضحة يبقى خلاص. زي بقول لك مثلا إيه، خرق الثوب المسمار، العرب تجيز هذا، ما يعتبرش لحن في اللغة، رغم أن الثوب مفعول والمسمار فاعل، بس لما يقول لك خرق الثوب المسمار واضح إيه؟ معقول الثوب يخرق المسمار؟ لا طبعا. فده أسلوب معروف عند العرب، يبقى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، أي لا ينقص من عمر غيره إلا فين؟ في كتاب. كتاب ده إيه هو الكتاب؟ جميل، اللوح المحفوظ. خد بالك في قول جميل جدا رجحه الشيخ ياسر جزاه الله خيرا، وتقريبا أنا ما سمعتش من حد غيره، يعني اللي هو بيقول إيه؟ بيقول إن ممكن القدر يزيد في عمر الإنسان وينقص منه بأسباب، من هذه الأسباب صلة الرحم، من صره أن ينسأ له في أثره وأن يبسط له في رزقه فليصل إيه؟ رحمة. من ضمن تفسيرات الحديث إيه؟ إن ربنا يبقى كاتب له مثلا أنه هيعيش 60 سنة إذا قطع الرحم، لكن لو وصل رحمه سيعيش 70 إيه؟ سنة. خدت بال حضرتك؟ طيب إلا في كتاب اللي هو اللوح الإيه؟ المحفوظ، ها؟ اللي ربنا قال فيه وكل شيء أحسنه في إمام إيه؟ مبين. والبعض قال إيه؟ إلا في كتاب، أي ما يكتبه الملك والإنسان جنين في بطن أمه، يجمع أحدكم في بطن أمه 40 يوما إيه؟ نطفة، ثم يكون إيه؟ علاقة مثل إيه؟ ذلك، ثم يكون إيه؟ مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله إليه ملكا فيؤمر بكتب 4 كلمات، ها؟ رزقه وأجله وعمله، لا رزقه وأجله وعمله وشقيون إيه؟ أو سعيد. فبعض العلماء فسر أن الكتاب هو ده. هل في تعارض يا جماعة؟ ما أصل الكتاب ده نسخة من اللوح المحفوظ اللي هو الأساس، ماشي كده؟ إن ذلك على الله يسير. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب اللي هو اللوح المحفوظ. طيب إن ذلك على الله يسير، هل يا جماعة في حق الله يسير وعسير، أو يسير وأيسر، أو عسير وأعسر، أو سهل وصعب، أو سهل وأسهل، أو صعب وأصعب؟ لا، هذا في فهمكم أنتم. إنما الله عز وجل إذا أراد شيئا أن يقول له إيه؟ كن فيكون. إن ذلك على الله يسير. أي استفسار في المقطع؟ نعم تفضل. ولا يعمر من المعمر ولا ينقص من عمره. هل يعني ممكن يطلق على متوسط الأعمار بين 50 و60؟ هو بعض العلماء بيقول المعمر من زاد عمره على 60، ومن نقص عمره من نقص عن 60. أخذوها من قول الرسول صلى الله عليه وسلم أعمار أمته بين 60 و70، وقليل من يجوز إيه ذلك. نعم سؤال آخر. يفسد ويقطب. هو دي ضمير فصل جاء به للتأكيد إنه لازم يحصل. ولذلك أنا بطمن حضرتك مهما يمكرهم خدت بالك يعني لا يحيق المكر السيء إلا بأهله زي ما سمعنا الآيات. ما تيأسش وما تحبطش ولا يفتن في عضدك مكرهم. ها وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الايه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. ما تخافش على الإسلام خاف على نفسك. ماشي مولانا؟ نعم. إن ذلك على الله يسير. ذلك إشارة للبعيد. كل ما ذكر كل ما ذكر الوباء إيه؟ إرسال الرياح وإنزال المطر خدت بالك وخلق الإنسان والكلام ده كل ذلك يسير على الله عز وجل في فهمكم أنتم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. خلاص كده يا جماعة. أن هذا يعني أسهل مش طبعا يعني حتى تفصيل يعني. ثم لما قالوا إن الناس تبعث من القبور يعني فده أمر صعب. نفس الكلام يعني هم أنكروا البعث فربنا قال لهم اللي حصل ده كله يسير على الله في فهمكم أنتم. يعني بيكلمهم بأسلوبهم هم. انت حضرتك عاوز تقول لو انا فهمت صح يعني وجهة نظرك ان هما بينكروا البعث وكل اللي ربنا ذكره ده عشان يثبت لهم امكان البعث من اشياء هم يعيشونها. يعني هما شايفين الرياح، شايفين المطر، شايفين الزرع بيطلع، شايفين الخلق، شايفين الناس بتخلف، اللي بيتزوج، اللي بيخلف، اللي بيعمر، اللي بيموت بدري، كل دي حاجات انتوا شايفينها. فبيستدل بالشاهد على الايه على الغائب، بيستدل بالقدرة ده وبالخلق ده على إمكان الإيه؟ البعث. إن الذي فعل ذلك قادر على أن يعيدكم مرة أخرى فهو يسير على الله إن كان عندكم يسير وأيسر أو صعب وأصعب. ما عرفش كده وصلت للي انت عاوزه ولا لا؟ تمام الحمد لله. حد ممكن اشرح الموضوع في الآية 10 اللي هي لما رأيت برضو قلت يعني صرف العزة في العزة في الكلمة الحي والعمل الصالح. نعم. ولا ننشغل بإذهاب المكر الماكرين فإنه سيبوه. بس خلاص انت اعمل لدين الله عز وجل امضوا ولا تلتفت. ينصرف عن العمل الصالح. لا طبعا هو كده ايه كالمنبت لأرضا قطع ولا ظهرا ايه أبقى. نعم. حد له استفسار تاني؟ نعم تفضل. يعني قلنا على نقطة يعني منكش من مكر الماكرين وكذا. اه. يعني سيهم لهذا المكر. الكلام ده يصدق على أهل البدع. هم أصلا مفكرين إن هم يعني هي الآية خصصت حد تشمل كل من يمكر للإسلام وللسنة. آه طبعا. أيوة طبعا. ما هو قال لك إيه يعني يمكن يعني أحد العلماء المعاصرين رجح بقوة إن المقصود بهؤلاء المنافقون. وصلت كده بس. طيب أي استفسار آخر؟ بالله عليكم أوصيكم بالإكثار من الدعاء للشيخ حسن عمر رحمه الله تعالى. اجعلوا دعواتكم له مع دعواتكم لآبائكم وأمهاتكم. ادعوا له يا جماعة ربنا يرحمه. هذا الرجل ترك آثارا كبيرة جدا لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فدي وصية يعني جزاكم الله خيرا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خير. السلام عليكم.